vedono una sola cosa, che è la salvezza. Il mercato di espressione in Italia è come lo si può fare con la terra, con l'Italia, all'inizio di leggermente per stoffare e di sentire. تكلمتُ عن بعض الأحكام المتعلقة بالمسجد الحرام ومرّ على المسجد الأحوال، سواء كان هذه الأحوال والبناء أو ما تعرض المسجد من اعتداءات. ثم ختمتُ اللقاء بسؤال، قلت يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا. هذا خبر، الخبر لا يتخلف، فكيف نرى أن الناس يقتلون في داخل الحرم مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن دخله كان آمنا؟ قال العلماء لذلك ثلاث تفسيرات. الأول أن هذا بمعنى الأمر المعهود الذي تعاهد عليه الناس، سواء كان في الجاهلية قبل الإسلام أو في الإسلام بعد الجاهلية. هذا أمر تعاهد عليه الناس أنه من دخل هذا المكان فهذا المكان له قدسية، فلا يمس أحد ولا يؤذى أحد في هذا المكان. حتى إن الناس قبل الإسلام كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يقترب منه. لماذا؟ لقدسية هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة، دليل على أنه من تعلق بأستار الكعبة كان له إيه؟ كان له أمن وأمان. فهذا المكان كان له عهد عند الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام أنه من دخله كان آمنا في عرف الناس، أو أنه أمر خبر يفيد الأمر أنه أمر من الله تبارك وتعالى للناس جميعا أن يؤمنوا كل من يدخل إلى الحرم، أو أنه أمر الثالث شريعة، أمر من شريعتنا ومن ديننا أننا جميعا نؤمن كل من يدخل إلى الحرم، واجب علينا جميعا نؤمن كل من يدخل إلى بيت الله تبارك وتعالى. هذا فضل للمسجد الحرام. يضاف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، ومسجد إيه؟ مسجد النبوي. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام بمئة ألف. في رواية: إلا مسجد الكعبة. الرواية رواية الإمام مسلم، هذا سنعود إليه. طيب، هذا الفرق الذي أن من صلى في الحرم فإنه تضاعف له الصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، كركعة بمئة ألف ركعة. طيب هناك سؤال: هل هذا يعم مكة؟ يعني حرم مكة؟ أو أنه قاصد على المسجد الحرام؟ جمهور العلماء على أنه في مكة، في حرم مكة، يعم حرم مكة، هذا إيه؟ جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا: إن الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به ليس من داخل المسجد، إنما من بيت مهان وهو خارج إيه؟ خارج إطار المسجد. وبالتالي فأطلق الله عز وجل المسجد الحرام على إيه؟ على حرم مكة. الأمر الثاني، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد إيه؟ بعد عام هذا. طيب، هل المشركون لا يدخلون المسجد فقط ولا يدخلون مكة؟ يدخلون مكة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل الحرم، دخل إيه؟ صلى في حرم مكة ثم عاد مرة ثانية إلى الحلية. كلما أتى الصلاة كان يدخل إلى الإيه؟ إلى الحرم فيصلي لينال هذا الأجر العظيم سمعوا إلى إيه؟ إلى الحل في الحديبية. لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى تمسك بهذا النص في رواية الإمام مسلم: إلا مسجد الإيه؟ الكعبة. فحمل العام والمسجد الحرام على الخصوص اللي هو في ايه؟ مسجد الكعبة. فقال انه فقط هذا الاجر لمين؟ لمن صلى في المسجد الحرام. اذا فجمهور العلماء على انني اذا صليت في اي مسجد من مساجد مكة داخل الحرم انا هذا الاجر. اما خالفوا في ذلك الشيخ المسلمين قالوا انه يقتصر على المسجد الحرام فقط. وهذا اخواني انما يدعون جميعا اننا نخرج من هذا الخلاف وان الانسان يحرص دائما على ان يصلي في المسجد الحرام الا اذا اضطر الى ان يصلي في اي مكان في مكه. طيب هذا الامر صلاه يقول صلاه في مسجد هذا هل تعم سائر الطاعات؟ يعني الصيام يضعفها الى 100,000 والزكاة صدقة وهكذا كل الأعمال كل ما أتيت أنا طاعة في هذا المكان يضعف الله عز وجل لتصل إلى 100,000. ليس هناك نص يفيد ذلك. ما فيش نص إلا نص إيه القاصر على إيه؟ على الصلاة. لكن العلماء قالوا إن للمكان هيبة وللمكان شرف وللمكان عظمة ولإيه؟ مسجد الحرام. فإذا صلى الإنسان في أو أتى بأعمال صالحات خلاف الصلاة فإنها تضاعف، لكن ليس كالإيه؟ كالصلاة، ليست كالصلاة. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في الاعتداء على المسجد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا إن التشديد في أن يأتي الإنسان لأي ظلم في المسجد الحرام يعادل الايه؟ الأجر العظيم في من يأتي بالطاعة الايه؟ في المسجد الحرام. إذا فهذا لا يعم كل الأعمال الصالحات، لكن لا شك أن الإنسان ينال أجرا عظيما على ايه؟ على الصيام أو على الصدقة في داخل المسجد الحرام. هنا أسئلة كثيرة كمان تتعلق بهذا الأمر أيضا. طيب هنتكلم عن الحج. طيب أنا لو معايا فلوس، أنا لو معايا فلوس وصحتي جيدة وبعدين قلت بلاش حج السنة دي، حج السنة الجاية والسنة اللي بعدها، أو لما أجوز البيت أو لما أبني العمارة، هل آثم في ذلك أو لا آثم؟ يكون الإنسان آثما أو غير آثم؟ هذا خلاف بين العلماء. هل الحج على التراخي أم على الفور؟ هذا السؤال وليه؟ السؤال الفقهي. هل الحج على التراخي؟ يعني ممكن أخره ولا هو على الفور؟ إذا امتلكت الاستطاعة، إذا كنت مستطيعا ولا أذهب فآثم على ذلك وأقع في كبيرة عظيمة من الكبائر. أقول جمهور العلماء على أنه على الفور، لو الإمام أحمد والإمام مالك أبو حنيفة جمهور العلماء على أنه على الفور. يعني أنني إذا امتلكت المال والصحة وكانت عندي الاستطاعة للأخذ بالأسباب للذهاب إلى بيت الله تبارك وتعالى ولم أخذ بالأسباب، البلد من اللفظي، ولم أخذ بالإيه؟ بالأسباب، لأن أنا ممكن أخذ بالأسباب بس مش صح. أقدم في مكاتب السياحية، أقدم في القرعة، أقدم في الجمعيات الخيرية، أبحث عن كل مجال، ما يتمكنش. أنا أخذت بالأسباب ولا ما أخذتش؟ أخذت بالأسباب، حمل عندي الاسم، خلاص ما عادش فيه اسم تاني على الفور، لبس عليه اسم من ذلك. لماذا؟ لأن العذر خارج عن إيه؟ عن إرادتي، وأنا نويت وصدقت في النية مع الله تبارك وتعالى فين؟ في الوصول إلى هذا المكان، لكن حال بيني وبين الوصول إلى هذا المكان أمر خارج عن إيه؟ عن إرادتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويقول قائل يا راحلين البيت العتيق لقد رحتم جسوما ورحنا نحن أرواحا. حسن يقول يا أيها الناس قد كتب الله عليكم الحج في إيه؟ فحجوا. والأمر عند المسلمين يفيد الفورية. يعني إيه؟ يعني إن تأخر الإنسان عن أداء أمر الله سبحانه وتعالى إنما يقع في إيه؟ والدليل أيضا على ذلك في صلح الحديبية لما اصطلح النبي وتعاهد النبي مع قريش على أن يعودوا من هذا العام ولا يدخلوا المسجد الحرام ليؤدي العمرة، فمن بين ذلك يعودوا ولا يقربوا، فأمر النبي الصحابة أن يحلوا ويحلقوا. الصحابة كانوا في وضع صعب أوي، صعب جدا. إزاي؟ تخيل بقى حضرتك أخذت تأشيرة الحج أو تأشيرة العمرة وركبت الطيارة ودعت أهلك السلام عليكم وعليكم السلام وخدت الشنط وركبت الطيارة رحت زدت المطار مطار جدة رحت على حدود مكة. قال لك ما انتش داخل بقى موقفك ايه؟ صعب. خاصة بقى لما تكون البيت قدامك بيت الحرم قدامك يا اخوانا البيت اهو تمنعوني ليه؟ هذا أمر صعب جدا. ده الواحد لما يكون يسافر ومتعشى على يسافر والتأشيرة ما تجيلوش وقعت في بيته يبقى زعلان قوي. صح يا حضرتك؟ صح يبقى زعلان جدا جدا ومتضايق. ما بالك الصحابة بقى لما كانوا خلاص هم حابين للايه؟ للعمره خلاص هيخشوا على ايه؟ يعتمروا. وبعدين المعاهده بقى اللي اعطتها من الصلح اللي عقد النبي ان هم ما يخشوش الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايه؟ ان يحلوا ويحلقوا. فلم يستجيبوا لدعوه النبي. ليه؟ زعلانين متضايقين قوي من المعاهده دي اللي منعتهم من ايه؟ من دخول. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يستجيبوا لأمر النبي. قال العلماء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فلم يستجيبوا على الفور غضب، ولو كان على التراخي ما غضب النبي. يعني لو كان يعملوا بعد شوية بعد نصف ساعة بعد ساعة خلاص النبي قال لهم وخلاص. طب يطلب ليه؟ لو كان الأمر يفيد الإيه؟ الطرف يعني ضحكوا عملوا الموضوع ده. لكن لما الأمر يفيد الفورية فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب إيه؟ لما لم يقوموا فيحلقوا ويحلوا. لما دخل بقى على سيدنا صلى الله عليه وسلم أشارت عليه أن إيه؟ أخرج فافعل فيفعله بفعله. فخرج النبي فحلق فأحل وحلق النبي ففعل الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الأمر يفيد الإيه؟ الفورية. والأمر في أمر في أمر الله عز وجل في الآية وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفيد الفورية. وعلى هذا فإن من ملك الاستطاعة ملك استطاعة ولم يذهب لحجات الله تبارك وتعالى على رأي جمهور العلماء فإنه آثم. وحتى هو التراخي هنفرض له على الطلب كما عند رأي الإمام الشافعي. لكن الإنسان معه المال مع المال مع الصحة هل يبقى ذلك إلى العام القادم؟ تضامن المال يبقى معه السنة الجاية، ضامن الصحة يكون معه السنة الجاية. ولو ضمنت المال وضمنت الصحة تضمن العمر تضمن عمرك. أنت في فرصة عظيمة الله سبحانه وتعالى هيأها لك أن تتمكن من الذهاب إلى بيت الله عز وجل. فالمحروم من حرم هذا الخير العظيم خير الله سبحانه وتعالى منه عليك. أعطاك المال أعطاك أسباب الاستطاعة أن تسافر وأن تأتي بهذا الخير العظيم. من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا خير عظيم. الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. سبحان الله سبحان الله. عند المال واترك هذا الباب العظيم من المغفره عند الاستطاعه ولا ادب لانال هذا الكرم من الله الكريم سبحانه وتعالى. بعض الناس يخاف يصرف 30,000 40,000 بعدين فلوس يمكن يفلس بعد كده يحتاج للناس ولا حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه يقول ايه؟ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. اوعى تخاف ابدا اوعى تخاف انك تصرف الاموال دي. ليه؟ لانك رايح لربنا. انت رايح للكريم. رايح لمين؟ للكريم. هو مين اللي اداك المال ده؟ مين اللي رزقك بهذا المال؟ انه الله رب العالمين انه الكريم. اتذهب الى الكريم ولا يكرمك الكريم سبحانه وتعالى؟ تترك الدنيا خلف ظهرك وتذهب الى الله وتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا يحتاج يمشيان الفطرة والذنوب. أنا ما رأيت الإنسان حتى بيت الله تبارك وتعالى واعتبر إلا وأكرمه الكريم، إلا وأكرمه البني سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم، الإنسان إذا تمكن منه لا يتركه أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج وأن يرزقنا